يا سلام يا سلام يا محمد راح Oh, my God. يا سلام يا ابو محمد رحمك الله. يا سلام الليله فيها تجلي عظيم والله. كلا كتاب كثير ارض تذكرتك يا مسلم يا حفيد يا رب يا مسلم يا حفيد يا رب Thank you. وهديناه النجدين على صاحب القدرة الله. الله فيك.